بداية أمره سيء الحفظ. على كل حال رواية هؤلاء العبادلة الأربعة، عبد الله بن المبارك، عبد الله بن يزيد المكري، عبد الله بن وهب، عبد الله بن مسلمة وقتيبة وجماعة آخرون، روايتهم مستقيمة عن ابن لهيعة. ومن أجل هذا صحح الشيخ الألباني هذا الحديث، قال: فإنه قد رواه عنه جماعة منهم عبد الله بن وهب، وحديث عنه صحيح، وأيضا قتيبة ثابت أن روايته عن ابن لهيعة مستقيمة. وقد جمع بعض المعاصرين تلاميذ ابن لهيعة الذين روايتهم عنه مستقيمة، وذكر منهم قتيبة. وكذا الشيخ الفاضل أبو إسحاق الحويني كذلك، على ما أذكر في كتاب بذل الإحسان ذكر كذلك قتيبة من تلاميذ ابن لهيعة الذين روايتهم عنه مستقيمة، فليراجع. قال: منهم عبد الله بن وهب وحديثه عنه صحيح، كما قال غير واحد من الحفاظ. وهذا في إرواء الغليل للشيخ برقم 68 و100. إذن خلصنا بأن الحديث صحيح، وأيضا له شواهد، له شواهد تقويه. وكذلك معناه موجود في حديث أسماء بنت أبي بكر، الحديث الذي رواه البخاري ومسلم السابق معنا. كذلك صححه جمع من العلماء المتقدمين والمتأخرين. ولا يخفى عليكم أن قول الحافظ وسنده ضعيف لا يؤخذ منه حكم نهائي بأن هذا الحديث ضعيف مطلقا، فلا يلزم من ضعف الإسناد أن يكون المتن ضعيفا، قد يأتي المتن من طرق أخرى بأسانيد متعددة، فلا يلزم من قول الحافظ رحمه الله وسنده ضعيف أن يكون الحديث ضعيفا، وهذا قد مر علينا في علوم الحديث. قال الشارح، من الشارح؟ صنعان، ملخصا كتاب من؟ بدر التمام للقاضي حسين المغربي. الصنعاني مختصر، وفي الحقيقة أوصيكم يا إخواننا باقتناء وقراءة والاطلاع على كتب الإمام الصنعاني، فيها فوائد ربما لا تجدها في غيره، كتبه ومؤلفاته، له اجتهادات موفقة وله انتقادات مبنية على الدليل، وكل يؤخذ من قوله ورد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعصمة للأنبياء والمرسلين، بارك الله فيكم. قال عن أبي هريرة قال: قالت خولة بالخاء المعجمة مفتوح وسكون الواو وهي بنت يسار. الآن سأسأل سؤالا، عندما نذهب ونفتح التقريب هكذا في تراجم النساء عند أخينا عصام، ده سؤال يتعلق بدروس التخريج ودراسة الأسانيد، تفتحون التقريب هكذا تراجم النساء لا تجدون ترجمة لخولة، فلماذا؟ السؤال لماذا؟ أجاب أخونا عصام قال الترجمة لأبي، إذا ما زال جواب، ما زال السؤال قائما ولا زلنا نحتاج جوابا، ها ما السبب؟ كلمة واحدة، جواب كلمة واحدة، ها الجواب عندكم جميعا، ها عايز تكميل، أنت بدأت، هو برضه بدأ بيحوم، يعني بيحوم حول الجواب، لكن عايزين الجواب المطابق للسؤال. لا لا لا ما قالش أي حاجة، ها من جهة به سيأتيك إذا سمعت جواب عرفت السؤال، سيأتيك الآن إن شاء الله. ها ها ايوه بس ناقص كلمة صح، هو روى الحديث صح بس في كلمة الآن ابن حجر العسقلاني في التقريب بيختصر التهذيب، والتهذيب التهذيب بيختصر تهذيب الكمال، ذولا بيترجموا لرجال الإسناد. ها لرجال الإسناد، أما صحابي أو صحابية ذكرت في صلب الحديث جاءت تسأل النبي عليه الصلاة والسلام ما بيترجم لها، ده انت تبحث بقى اذا في كتب الصحابة وتذهب تمشيش الى التقريب، لان سيذكر خولة عدة من الصحابة ممن يسمى خولة، لكن لن يذكر خولة بنت يسار السائلة للنبي عليه الصلاة والسلام لانها ليست من رجال الاسناد. هذا هو الجواب. انا من ساعتها انا عارف انكم عايزين تقولوا هذا بس يعني بالتأكيد واضح يا اخوان صح، اخونا بيقولها نجد ترجمة ابو هريرة اخواننا قالوا كذا صح، لانه هو من رواة الحديث هو صحابي الحديث، اما واحدة سائلة ستبحث. احنا قلنا في مبهمات في المد، ها مبهمات في المد وفي مبهمون في الاسانيد. طيب هذه مش مبهمة، هذه مسماة، لكن هي من رواة الحديث ولا سائلة النبي عليه الصلاة والسلام؟ سائلة. وهل أبو هريرة قال عن خولة؟ قال لا، قالش عن خولة. لو قال عن خولة لا محالة ستجد ترجمتها في التقريب، لأن هذا حديث رواه الترمذي يعني على عزو الحافظ ابن حجر، ورواه أبو داود في الحقيقة وأحمد والبياقي. طيب إذا لم نجد لا في الترمذي ولا في سنن أبي داود، أين سنذهب نجيب رجال هؤلاء الحديث؟ كان يكون رواه أحمد، احنا كنا رواه أحمد، أين سنجد رجال هذا الحديث؟ واحد قال جمع الأسانيد، واحد قال إيه؟ واحد موسوعة أطراف الحديث، عند أخينا أحمد منجي مسند الجامع. يا إخوانا لا تبعدون، لا من اللي قال تعديل المنفعة؟ أخونا ولي وأخونا الثاني تعجيل المنفعة في رجال أئمة الأربعة، عرفنا حديث رواه أحمد، وأنت لم تجد رجال إسناد في التقريب ولا في تهذيب التهذيب ولا في تهذيب الكمال، تفزع إلى تعجيل المنفعة. طيب حديثك في مسند الشافعي لم تجد رجاله في الكتب في تراجم الكتب الستة اللي هو التقريب وتهذيب التهذيب، افتحوا لإخوانكم هكذا تقربوا هكذا تقربوا ضموا عليها هكذا. اذا الان حديثك في مسند الشافعي هتعمل ايه؟ ما وجدتش في التقريب، لم تجد ترجمة الرواه في التقريب، اين ستفزع لتعجيل المنفعة؟ لانه تراجم لرجال ائمة الاربعة احمد الشافعي ومالك وابي حنيفة مسند ابي حنيفة، عرفنا؟ اذا احنا بدأنا نعرف الان ان كتب تراجم الرجال على انواع واقسام، انواع وايه واقسام، في كتب تترجم لرجال كتب معينة، رجاء المحاميل يا اخي اغلقوا المحاميل، كتب تترجم لرجال كتب معينة كالكتب الستة الأمها، كتب الكتب الأربعة للأئمة الأربعة موطأ مالك مسند أحمد مسند شافعي ومسند أبي حنيفة، مع أن مسند أبي حنيفة قليل أحاديثه قليل. إذا هذه كتب تترجم لمن؟ لرجال كتب معينة زي إيه؟ التقريب بيترجم لمن؟ لمؤلفات أهل الكتب الستة، لأن البخاري له الصحيح وله التاريخ الكبير وله التاريخ الصغير وله الأدب المفرد معنا، وله كتب كثيرة، له جزء رفع اليدين في الصلاة وجزء القراءة في الصلاة وما إلى ذلك. كتب كثيرة البخاري، رجال هذه الكتب موجودة في التقريب. طيب أبو داود صاحب السنن له كتاب السنن، له كتاب الزهد، له كتاب القدر، له كتاب عدة كتب. النسائي له عدة كتب. الترمذي نفس الأمر. إذا التقريب هذا بيترجم لمن؟ لرجال مؤلفات الكتب الست، لمؤلفات أهل الكتب الست. معنى رجال مؤلفات أهل الكتب الست. طيب لم تجد الإسناد الذي بين يديك في هذه الكتب، إذا رجعت لمن؟ قد يكون حديثك في مسند أحمد. إذا كان حديثك في أحد الكتب الأربعة للأئمة الأربعة أهل المذاهب المتبوعة، إذا سترجع إلى تعجيل المنفعة. طيب لم تجد في هذه الكتب المذكورة، افزع إلى الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الراز، فإنه يترجم للجميع ليس مختصا برجال كتاب معين. عرفنا؟ طيب انت عارف ان في هذا الاسناد رجال متكلم فيهم، متكلم فيهم وهم من الطبقات العالية ليست النازلة، ستفزع الى ميزان الاعتدال ولسان الميزان، لان ميزان الاعتدال ولسان الميزان يتكلمان في كل رجل ويذكران كل رجل تكلم فيه بحق وبغير حق. عرفنا؟ إذن الحمد لله، وما جعل عليكم في الدين إيه؟ من حرج. خدم العلم وصنفت المؤلفات ورتبت وهذبت والله الحمد، ما يشق علينا الأمر. من السهل الميسور جدا أن تمد يدك إلى مجلد تأتي به ومرتب على الأحرف، تجد الرجال أمام عينيك، وتتوسع في الترجمة من أجل تخرج بخلاصة. طيب الآن إذا خولة بنت يسار لن نجد لها ترجمة فين؟ في التقريب، لأنها ليست من رواة هذا الحديث أي في الإسناد، إنما هي سائلة النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث من مسند أبي هريرة وليس من مسند خولة بنت يسار. عرفنا؟ ولذلك عندما تذهبون إلى مسند الإمام أحمد لا تجدون مسند خولة بنت يسار، إنما تجدون مسند أبي هريرة الطويل. حديث كثير في مسند أحمد من ضمنها هذا الحديث. إذن كلامنا هذا دائر فيما يتعلق بطرق التخريج، معنى والوقوف على أحوال الرجال من كتب الأمهات، لأن أنت عندك كتب تخريج أقسام، عند الدكتور وليد واحد قسم في الصحابة صح ولا ما؟ احنا كتبناها ذات مرة وانت كتبتها في الدفتر، واحنا قلنا الدفاتر مهم جدا أن نراجعها. ها كتب في الصحابة، تمييز الصحابة، الإصابة بتمييز الصحابة لحافظ ابن حجر، الاستيعاب لابن عبد البر، أسد الغابة، وعد من هذا ما شيء كثير. معنى يا إخوان معجم الصحابة لابن قانة، ها فضائل الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني، فضائل الصحابة الإمام أحمد، عد من هذا ما شيء كثير. إذا في قسم كذا للصحابة خاصة، عرفنا يا إخوان؟ طيب في القسم الثاني، طب وإحنا عايزين نعرف هذا صحابي ولا من صحابي ليه؟ سؤال عند أخينا أيمن. طيب احنا الآن معنا راوي عالي، قال رسول الله ولم يقل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. عايزين نبحث نعرف ده تابعي ولا صحابي، من أجل نحدد ايه هو مرسل ولا مسند. عرفنا؟ إذا نحن الآن معرفة الصحابة له أهمية، معرفتنا بالصحابة له أهمية، ليس بالأمر قصص وأخبار وسير فقط، لا، ده انت بتحدد الحديث ده مرسل هتحتج به ولا هتتركه ولا تحتج به، او مسند هتحتج به. معنى يا اخوان فلابد نفرق. ولذلك احنا بنقول طريقة من طرق البحث في الاحاديث البحث بمعرفة الراوي الاعلى. وما نقول الراوي الاعلى احترازا من قولنا الصحابي، لان الراوي الاعلى ده ربما يكون صحابيا وربما يكون تابعيا. فاذا كان تابعيا وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صار الحديث مرسلا. اذا احنا يا اخوانا بندرس صحيح علم الحديث من هذا المكان دراسة نظرية تحتاج إلى الدراسة العملية. معنى لا تثبت المصطلحات هذه التي نأخذها وتمر بنا إلا بالطريقة العملية، البحث تخريج نظر، البحث في أحوال الرجال، معرفة طبقات الرجال مراتب الرجال لكي تبني الحكم على هذا البحث. طيب نرجع نقول قالت خولة في الشرح، خلونا في الشرح، قالت خولة بالخاء المعجمة مفتوح وسكون الواو وهي بنت يسار كما أفاده ابن عبد البر. ما اسمه ابن عبد البر؟ أبو عمر. ها أبو عمر، ها يوسف ابن عبد البر النمري القرطبي الملكي، عالم أهل المغرب، صاحب الاستذكار. حسن طيب مدام أخونا اللي ذكر الاستذكار من هو؟ صاحب كفر الشيخ صح؟ جميل. عندك الاستذكار في ايه؟ والتمهيد في ايه؟ الاستذكار في الجامع لكتب علماء الأمصار. الاستذكار على كل حال يا إخوة في ذكر ايه؟ الآثار الواردة في الموطأ، عرفنا؟ التمهيد في شرح المرفوعات، عرفنا يا اخوان؟ المسندات. انما الاستذكار هذا في اثار التي في الموطأ، بيوصلها مره، بيجمع لها نظائر مره، بيشرحها مره اخرى، بيرجح بين المذاهب. طب هذا هنا يجرنا الى سؤال، هذا الشيء يجرنا الى سؤال، التمهيد مرتب على اي طريقه؟ لو عرفتم التمهيد شرح الموطأ لما في الموطأ من ايه؟ من اسانيد، من فقه ومعاني واسانيد. طيب هو مرتب على ايه؟ مرتب على الموطأ. هذا اصبر، مرتب على ايه؟ احنا الان معنا في الموطأ اول كتاب وقوت الصلاة، معناه ثم الطهارة ثم الوضوء وفي كذا وكذا ابواب. التمهيد مرتب على ترتيب مشايخ الإمام مالك، مشايخ الإمام مالك، نافع حرف النون، أحمد حرف الألف، وهكذا مرتب على أسماء ترتيب أسماء الإمام مشايخ الإمام مالك، عرفنا يا إخوة؟ ولذلك أنت تمشي في التمهيد تغوص ما تعرف وين اتجه، لان مش كتاب صلاة ولا حج ولا كذا ولا لا، مرتب على ايه؟ وذلك جاء واحد من المعاصرين ورتبه على ايه؟ الابواب والمواضيع والكتب، الشيخ المغراوي، ها من علماء المغرب، رتبه على الابواب والكتب الفقهية موجود، عرفنا يا اخو؟ بارك الله فيك. قال كما افاده ابن عبد البر في الاستيعاب في معرفة الأصحاب وتمييز الأصحاب، حيث قال خولة بنت يسار، حيث قالت خولة بنت يسار، أو حيث قال خولة بنت يسار يا رسول الله فإن لم يذهب الدم، يعني إن لم يذهب لونه، العين قد ذهب، الرائحة ذهبت، طيب بقي اللون. قال فإن لم يذهب الدم يكفيك الماء، يعني يكفيك الماء في تطهير هذه النجاسة وإزالة عينها. طيب استبدلنا الماء بشيء آخر كمادة كيميائية، الكلور، المواد الحادة، وما إلى ذلك لا بأس. عرفنا؟ وهذا هو الراجح. إنما ذكر الماء لأنه أيسر شيء في زمانهم. عرفنا يا إخوان؟ وهل يشترط عدد؟ لا يشترط. لو أزيلت عين نجاسة بمرة كفت، مرتين المهم تزال، بقليل بكثير من الأعداد لا حرج، المهم متى زالت كفى في هذا الأمر. قال يكفيك الماء ولا يضرك، أي لا يضرك، لا ينقصك من طهارة الثوب شيء إذا بقي الأثر. إذا بقي ماذا؟ الأثر. قال ولا يضرك أثره. قال أخرجه الترمذي وسنده ضعيف، ولكن لا نجده في الترمذي، إنما رواه أبو داود، ولعل هذا من أوهام الحافظ رحمه الله تعالى. وأشار الترمذي إشارة بعد أن ساق حديث أسماء بنت أبي بكر السابق معنا إلى أن في الباب عن أبي هريرة كذا، وعن الصحابي الفلاني كذا، وعن الصحابي الفلاني كذا، كما هي عادة الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. ثم ساق بعض المذاهب الفقهية المعزوة إلى الأئمة. قال وكذلك أخرجه البيهقي، ويقول لأن فيه ابن لهيعة، يعني سبب تضعيف السند. وقال إبراهيم الحربي لم نسمع بخولة بنت يسار إلا في هذا الحديث. وروى الطبراني في الكبير من حديث خولة بنت حكيم بإسناد أضعف من الأول. على كل حال الحديث ثابت لسببين. السبب الأول أنه من رواية تلاميذ ابن لهيعة المستقيمة. السبب الثاني وجود شواهد له في الباب. قال وروى الطبراني في الكبير من حديث خولة بنت حكيم بإسناد أضعف من الأول. وأخرج الدارمي من حديث عائشة موقوفة عليه، إذا غسلت المرأة الدم فلم يذهب فلتغيره بصفرة أو زعفران، يعني بشيء من الطيب أصل، لإيه؟ لتغطية اللون. هذا هو مقصود، لتغطية ما تبقى من اللون، من أثر اللون. رواه أبو داود عنها موقوفا أيضا. وتغيير بالصفرة والزعفران ليس لقلع عينه بل لتغطية لونه تنزها عنه، يعني باب الاستحباب والند، وإلا لو بقي الأثر اللون فإنه لا يضر. قالوا الحديث دليل لما أشرنا من أنه لا يجب استعمال الحاد، الحاد من المواد الكيميائية وما إلى ذلك. وكان في زمانهم قديما الأشنان، مادة من الشجر يقال الأشنان أو الأشنان، ترغي كالصابون، يغسلون بها الملابس أو الرأس أو البدن وما إلى ذلك. قال أنه لا يجب استعمال الحاد لقطع أثر النجاسة. ليه؟ لأن هذا الدين يسر. نعم، فاتقوا الله ما استطعتم. قال وإزالة عينها، وبه أخذ جماعة من أهل البيت ومن الحنفية والشافعية، واستدل من أوجب الحاد. إذن في طائفة أخرى أوجبت استعمال مواد الحادة لإزالة عين النجاسة ولونها ورائحتها بالكلية، وهذا فيه تشديد. قال واستدل من أوجب الحاد وهم الهادوية، أصحاب مذهب الهادي، وكتاب من بحر الزخار في فقه السادة الأطهار أو أهل بيت الأطهار، بأن المقصود من الطهارة أن يكون مصلي على أكمل هيئة وأحسن زينة، ولحديث أقرصيه وأميطه عنك بإذخرة، والإذخرة نبات، والمراد أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها أن تبالغ في إزالة عين النجاسة وتطهير الثوب. قال في الشرح، ما هو الشرح؟

أنه صلى الله عليه وسلم رأوهم يجرون شاة لميمون وهي ميتة، أرادوا أن يتخلصوا منها، فقال: هل انتفعتم بأهابها؟ قالوا: إنها ميتة يا رسول الله. قال: إنما حرم أكلها، أيما إهاب دبغ فقد طهر. فعلى هذه الشاكلة، وفيه مذاهب عدة وأقوال كثيرة، وقد رجح هذا جمع من العلماء المتقدمين ومن المعاصرين. قال: ونحو في هذا الباب لكان أوجه. الشيخ عبد الله البسام رحمه الله تعالى في كتاب توضيح الأحكام ومن الكتب المفيدة الهامة في شرح بلوغ المرأة، يقول: يؤخذ من حديث خولة بنت يسار عدة فوائد. الفائدة الأولى: وجوب غسل دم الحيض من ثوب المرأة وبدنها. عرفنا يا إخوان؟ وفي الأحاديث: ثم صلي فيه، يعني إذا طهرتيه ثم صلي فيه، في إشعار أن دم الحيض يغسل قليل وكثير، فلا يعفى عن يسيره. عرفنا؟ بخلاف أنواع النجاسات الأخرى، فربما يعفى عن يسيرها ويتغاضى عنه. أما دم الحيض فالنبي عليه الصلاة والسلام بين للصحابة الأسماء، وبين لخولة بنت يسار، إذا قامت المرأة بهذه الكيفية من التطهير وأزالت عين نجاسة وهي دم الحيض، إذا تصلي فيه. ليه؟ لماذا أتكلم بهذا؟ لأن هناك مذاهب في المسألة. منهم من قال: إذا كان قدر الدرهم فلا يعفى عنه، يجب غسله، وما كان دون الدرهم فيعفى عنه. عرفنا؟ وطائفة أخرى قالت: لا، يعفى عن اليسير ويترك تحديد اليسير إلى العرف، ولا يعفى عن الكثير ويجب غسله وتطهيره. والراجح من هذا وجوب غسل يسيره وكثيره. وسبق معنا في الحديث الأول قبله حديث أسماء أن بينا هذا الأمر. إذن هناك من حدد قدر الدرهم، درهم يسير صغير عن إخوان. طيب، ومنهم من قال قدر الظفر، ونسبوه إلى عمر بن الخطاب، قالوا إن عمر بن الخطاب حدده بقدر الظفر، وراحوا يبحث وظفر عمر بن الخطاب كم قدره، فقال بعض الأحناف تشدد في هذا من المضحكات والله، قالوا ظفر عمر ككف أحدنا. طب ليه صح؟ والعلماء مسكوه، قالوا: كيف تثبتوا هذا؟ من أين لكم أن تثبتوا أن ظفر عمر ككف أحدنا؟ صحيح عمر كان طويل، كان كبير الخلقة، صح، لأن في الصحابة يعني عدد كبير فيهم طول، منهم عمر، ذكروا منهم عمر، لكن ليس في تحديد أن ظفر عمر كان ككف أحدنا. ما إذا يعني قلنا أن ظفر عمر، إذا كم الأظفر الخمسة تكون؟ وكيف يده تكون؟ صحيح هم ذكروا في تراجم بعض الناس كالمعتصم مثلا، كان إذا قبض بيده على جند رجل يكسره، صح يكسره فعلا، في ترجمة المعتصم كان قويا، لكن ليس إلى هذا الحد. معنى بعضهم يقول يعني كان ذراعه كفخذ أحدين، ممكن، إنما الظفر يصير كالكف هذه بعيدة، وليس عليها يعني إسناد ولا دليل. إذن بارك الله فيك، نخلص من هذه المسألة أن دم الحيض خاصة، يجب أن يغسل قليله وكثيره، يسيره وكثيره. بارك الله فيك. قال: وجوب غسل دم الحيض من ثوب المرأة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يا أخوان عمم الحكم وأطلق، ولم يفصل مع المرأة إذا كان قدر كذا فيعفى عنه، إذا كان قدر كذا لا يعفى عنه، لا أطلق النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام قال اقرصيه، يعني بأطراف أظافرها، يدلك أنه كان يسيرا قليلا. طيب، الثاني من فوائد هذا الحديث أن يكون غسله إيش؟ غسله بالماء. هو صحيح هذا هو الأصل، لكن لا مانع إذا وجد بديل من الماء يا إخوة وتزال به عين النجاسة، لا حرج في هذا، ولا يشترط عدد معين. الشيء الثالث أن الثوب ونحوه إذا غسل من دم الحيض ثم بقي أثر لونه في الثوب أو البدن فإنه لا يضر كما في كمال التطهير، ولا يضر في صحة صلاة ونحوه. الرابع مما استفاد من هذا الحديث، أرجع للثالث، أسرع أخي العلم في ثلاثة: الأكل والمشي والكتاب. دائما نصب هذا. الثالث أن الثوب ونحوه إذا غسل من دم الحيض ثم بقي أثر لونه في الثوب أو البدن فإنه لا يضر في كمال التطهير ولا يضر في صحة الصلاة ونحوها. الرابع سماحة هذه الشريعة ويسرها، فالمسلم يتقي الله قدر استطاعته، وما زاد عن ذلك فهو معفو عنه. الخامس من الفوائد أن بدن الحائض وعرقها طاهران، فإنها لم تؤمر بغسل شيء إلا ما أصابه الدم. أغلقوا هذه المحاميل تفزعكم وتزعجكم، تقطع عليكم الدرس، وربما يأتي خبر فلان مات، فلان أسعفوه المستشفى، فلان كذا، افعلوا كابن منده أيام زمان لما هاجر من بلاد خراسان وجلس في بغداد 40 سنة، مكث في بغداد لا يعود إلى خراسان. كانت تأتي رسائل يطويها، رسالة تلو رسالة يطويها، فتحها بعد 40 سنة ورجع إلى خراسان ب40 بعير، على كل بعير محمل كتب وأجزاء مؤلفات. إحنا ما بنصبرش على المحمول، بارك الله فيك. إذن أغلقوا المحمول. الفائدة كم الآن؟ أن بدن الحائض وعرقها طاهرة، فإنها لم تؤمر بغسل شيء إلا ما أصابه الدم، يعني الدم ده أصاب الثوب غسلت، البدن البقعة فراش غسلت. وأما البدن وبقية الثوب فهو باطن على طهارة الأصلية معنا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يضاجع نساءه إذا حضن، ما كانش مجرد أن يلمس مثلا بشرة يدها أو يقبلها يروح يغسل فمها أو يغسل يدها، لا، أو العرق عرق الحائض يلامس الفراش، ما بيروح يغسل الفراش، لا. شوفوا الكلام هذا كلام جميل من الإمام الشيخ عبد الله البسام رحمة الله عليه، كان من الفقهاء، فقهاء الحنابلة المحنكين أصحاب، ويعد مؤرخا رحمه الله تعالى، وهو من تلاميذ الشيخ السعدي ومن تلاميذ الإمام ابن باز، رأيناه في الحرم رحمه الله تعالى، وكان صاحب فقه ومجلس علم مليء بالفوائد. قال وأما البدن وبقية الثوب فهو باقٍ على طهارة الأصلية، أما غسلها من الحيض شوفوا فليس من أجل نجاستها، وإنما من أجل أن عليها حدثا أكبر. دي نجاسة حكمية بيسموها العلماء، مش نجاسة عينية، حكم يمنعها من الصلاة، يمنعها من الصيام معنا يا إخوان. قال أما غسلها من الحيض فليس من أجل نجاستها، يعني إيه العينية، وإنما من أجل أن عليها حدثا أكبر. والحدث هو إيه؟ وصف حكمي، ها، يكون بالشخص، ينتقل عنه بالشرط الذي شرط باغتسال وما إلى ذلك. قال وهو لا يوصف بأنه نجاس، وإنما وصف يقوم بالبادة ويرتفع بالغسل مثل الجنابة والحائض معنا يا إخوان، والحدث الأصغر يرفع بالوضوء. ولو كان نجاسة لم يغسل إلا مكان الحائض، لو كان نجاسة عينية لم يؤمر إلا بغسل موضع الحائض فقط. ولذلك عائشة لما قال لها النبي عليه الصلاة والسلام نولين الخمرة في المسجد، قالت إني حائض، قال صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدي. أنت تمسك الخمرة كده، المقصود اليد الجارحة، مش ليست في يدك يعني ليست في استطاعتك وقدرتك وإمكانك، لا ليس المقصود، عرفنا يا إخوة. قال وإنما هو وصف يقوم بالبدن ويرتفع بالغسل، ولو كان نجاسة لم يغسل إلا مكان الحائض، ولما جاز مباشرة الحائض وقربها، وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة. أهو بيقول معلوم من الدين بالضرورة، وربما تجد بعض الناس لا يعرف هذا حكم، لكن عند الفقيه صح. الله يرحمه، أظن توفي يا إخوان سنة 23 هجرية، يعني قبل 8 سنوات. المقصود بالطهارة طيب السادس من فوائد هذا الحديث، المقصود بالطهارة والابتعاد عن النجاسات هو أن يكون مصلي على أكمل هيئة وأحسن زينة حين مناجاة من ربه تبارك وتعالى. إذن فائدة السادس، أخونا حسام كتبه، أسرع أخي العلم في 3. آدم، أين آدم؟ تعال خلينا نشوفك بس عجلة كده. جزاك الله خير. طيب المقصود بالطهارة، الفائدة السادسة أخونا حسام، الفائدة السادسة المقصود بالطهارة الابتعاد عن النجاسات، وأن يكون مصلي على أكمل هيئة وأحسن زينة حين مناجاة ربه تبارك وتعالى. هذا آخر حديث يا أخوان في هذا الباب، وإن شاء الله درسنا المقبل في باب الوضوء وأحكامه وشروطه وفرائضه وأركانه واجباته وسننه إن شاء الله تبارك وتعالى. كم واحد فتح المحمول؟ أصدقون القول، طب كم واحد مغلق المحمول؟ إذا عرفنا المغلقان نعرف الفتحين. جزاكم الله خير. إذن أو في ناس ما رفعوا، جزاكم الله خير، بارك الله فيك. احنا نقصد أن نعمل صامت، عملوا صامت ما في مشكلة، بارك الله فيكم يا أخي. بسم الله الرحمن الرحيم. النوع 12 المدلس في كتاب الباعث الحفيد، والبعث الحديث اسم كتاب الشيخ أحمد شاكر، وإلا اختصار علوم الحديث هو كتاب ابن كثير، فيختلط على بعضنا وربما يظن أن الباعث هو كتاب ابن كثير. فالباعث هي مجموعة تعليقات التي علقها الشيخ أحمد شاكر رحمه الله. قال والتدليس قسمان، مع اننا احنا قلنا انه انواع اوصلناها 6 أو 7 معنا يا اخوة. ليه بقى؟ السبب انه عايز يقول يعني قسمان رئيسيان معنا اكثر ما يدور، والانواع الثانية نادرة او قليلة، عرفنا، وانه مش هيستطيع يحط لكل قسم تعريف، فاتى لنا بالنوعين المشهورين اللي هو تدليس الإسناد بيسموه تدليس السماع وتدليس الشيوخ. ذكر لنا هذين النوعين، ومنهم من يزيد ثالثا فيقول تدليس تسويه لشره وقبحه، عرفنا يا إخوة، والمسألة سهلة. المهم هذه أهم الأنواع. يقول أحدهما أن يروي عن من لقيه ما لم يسمعه منه، أو عن من عاصره ولم يلقه موهما أنه قد سمع منه. المهم التدليس ده يشترط فيه الإيهام لكي يفارق الإرسال الخفي، لأن الإرسال الخفي ليس فيه إيهام، ليس فيه ماذا؟ إيهام، إنما الإيهام في التدليس. قال أن يروي عن من لقيه ما لم يسمعه منه، يعني في الجملة، يعني سمع منه 70 حديثا وهو روى عنه 80 حديثا، فمن أين جاءت العشرة؟ بواسطة سقطت، حذفت. السبب ماذا؟ لعله ضعيف، لعله صغير السن، معنى يا إخوان، لعله رافضي ما يريد يذكره، لأنه ذكر في بلاد الناصبة مثلا امسكوه اضربوه، انت بتروي على الرافضي امسكوه اضربوه، معنى كما قتلوا الامام النسائي، معنى يا اخوان. يعني في ذات مرة دخل بلدة وارادوا منه ان ايش يحدث بعض الاحاديث في فضل بعض الصحابة، هو الظاهر لم يكن يرى الوقت مناسبا فضربوه حتى قتل امه. فبتحصل في البلاد، انت تصور انت رجل سني هتدخل في بؤرة وفي يعني خندق الشيعة، هتمشي ازاي؟ هتمشي تلفت يمينا يسارا، يعني تتوقع يجيك الضربة من هنا من هنا من اي مكان. اهو المحدثون كانوا على نفس المنوال. فالان ان يروي عن من لقيه ما لم يسمعه منه، اي في الجملة، هو سمع في الجملة لكن البعض لم يسمع، او عمن عاصره ولم يلقاه. لو قلنا عمن عاصره ولم يلقاه فقط كده، هذا اسمه الارسال خفي، لكن قال موهما انه ايه قد سمعه منه للشر. هو اصلا يكفي احيانا يقولون يروي عمن عاصره ولم يلقاه، لكن الاحسن التقسيم. الآن نبدأ بالأول كده، رجل لم يدرك ولم يعاصر، إرسال جلي، عرفنا. طيب رجل عاصر ولم يلقى، ها، إرسال خفي. طيب زيد أيضا، لا بس أحسن نخلي اللي عاصر ولم يلقى، ها، مع الأول، مع الأول. طيب الثاني بقى اللي بعده، واحد عاصر ولقي ولم يسمع، تماما خفي، إرسال خفي. طيب رجل عاصر ولقي وسمع بعضا ولم يسمع البعض الآخر، تدليس. يأتي بإيه؟ بصيغة مهمة. الصيغة المهمة، المهمة ظاهرها السماع، ها، وحقيقته عدم السماع، كعن وأن وقال وحدث وذكر وأخبر. أخبر هو أخبر، قال أخبرني، لا قال أخبرنا، لا قال أخبر، حدث، أتى بصيغة ماذا؟ مهمة للسماع، وفي الحقيقة لم يتحقق سماعه لهذا الحديث. قال ومن الأول، القسم الأول اللي هو تدليس الإسناد والسماع، قول علي بن خشرة أحد الأئمة المحدثين، كنا عند سفيان بن عيينة فقال، قال الزهري كذا، فقيل له أسمعت منه هذا؟ قال حدثني به عبد الرزاق عن معمر، سفيان بن عيينة هذا، لأن يخر من السماء أحب إليه من أن يكبر، ما قالش حدثني الزهري. هو صح سفيان ثبت سماعه وأخذه من الزهري صحيح، لكن هذا الحديث بعينه لم يأخذه من من؟ من الزهري. فقالوا له أسمعته من الزهري؟ فقيل قال حدثني به عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. رجلان أسقطهما، لكن هو حدث بصيغة تؤكد السماع أو موهمة للسماع، فقال فقال قال الزهري مباشرة. طب انت منين جالك الخبر؟ جاله من عبد الرزاق عن معمر. إذن هذا صورة ومثال لتدليس الإسناد وإيهام السماع. قال وقد كره هذا القسم من التدليس جماعة. ليه؟ يعني دون ايه؟ دون تدليس الشيوخ، لان تدليس الشيوخ غالبا هتقول انت الرجل هذا لم اقف عليه، هذا الرجل مجهول، ولا يقول فلان مجهول الا الافذاذ المطنون المحققون في هذا العلم. ما يأتيش واحد كده هو قاعد حاطط رجله على رجل بيحقق حديث او كتاب، وانت تحصل في الحاشية كاتب لك لم اجده، الله اعلم ما فتح لك كتاب واحد يقول لك لم اجده، هذه مشكلة. طب وفين الكتب؟ ما هي الكتب دي نزلها، افتح الكتب، افتح الصفحات، هتجد خير كثير. ها يقول لك لم اجده، واحيانا يقول لك لم اقف عليه. اصلا كلمة لم اقف عليه لا يقولها الا الحفاظ، انت مالك كده؟ لم اقف عليه يعني احاط بالمسألة بحثا، هضمها، فتح الامهات والمصادر ومراجع وبحث، في الاخير خالص لما تعب قال لم اجد. انما يفتح له بس في الحرف الواحد ما وجدش، يقول خلاص السلام عليكم لم اجده، لم اقف عليه. وبعدين مش كده بس، بعدين يقول مجهول، منين حكم من عند نفسه؟ خاطئ. فبعض المحققين محققين بس بيحكك، زي ما قال بعضهم بيحكك كده تحكيك، حكك الصفحات من تحت، يحك حك بالقلم ومشي ويسودها، بقى يجي لك بقى المصايب من وراء هذا. تفتح يقول لك حققه فلان ورجعه فلان، نظر فيه وعلق عليه واعتنى به، وبعدين في الاخير في خلاصة الموضوع تحصل العمل ناقص، بل يا ليته لم يعمل هذا، يا ليته لم يضع اسمه على هذا المجلد. بخلاف بعض العلماء صحيح أهل للتحقيق وأهل للنظر والتعليق، وتأخذ منهم العلم وأنت مطمئن. بارك الله فيك. قال هنا وقد كره هذا القسم من التدليس جماعة من العلماء. ليه؟ لأن ممكن يسقط رجلا تالي رجلا كذابا، فيكون فيه شيء نوع غش للأمة، لأن من الصعب أن نقف على هذا الرجل. عرفنا يا إخوة؟ أما مسألة تدليس الشيوخ سهل جدا، أنت بتبحث بتوصل في الأخير، ونادر وقليل لما تقول لم أجده، نادر قليل جدا. لكن الغالب أصحاب تدليس الشيوخ هم صاحب بيوعروا عليك الطريق في البحث، يوعرون عليك الطريق في البحث، لكن ستصل في النهاية. قال وقد كره هذا القسم من التدليس جماعة من العلماء وذموه، وكان شعبة أشد الناس إنكارا لذلك. ويروى عنه أنه قال لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. وقال ابن الصلاح هو محمول منه على المبالغة والزجر، هذا كلام من شعبة. وقال الشافعي التدليس أخو الكذب، والظاهر هذا كلام شعبة ونقله الشافعي، التدليس أخو الكذب، ولم يقل التدليس والكذب، فرق بين العبارة هذه والعبارة هذه. وبعضهم كان يقول اللهم يعني افضح بيوت المدلسين، بعض العلماء كان يدعو عليهم، معناه يعني بين لنا أمرهم في الروايات، مش معنى يفضح بيوتهم يعني، لا. قال ومن الحفاظ من جرح من عرف بهذا التدليس من الرواة، ومن الحفاظ من جرح من عرف بهذا التدليس من الرواة، لكن هذا ليس عليه العمل، ليس عليه العمل. وابن القطان مر بحديث رواه بقية بن الوليد وأسقط رجلا كذابا، فقال ابن القطان الفاسي يستحق بقية بن الوليد أن يطعن فيه جرحا، فرد عليه الإمام الذهبي وقال أنت لم تطعن في الوليد بن مسلم تمدحه وتثنى عليه، مع أنه أيضا يدلس الدليس تسوية كبقية تماما. عرفنا إخوة؟ فالآن مسألة هل يجرح المدلس بتدليسه، هل نقول عليه يعني متروك، حديث مطرح مردود؟ لا، هم لهم أعذار ولهم مخارج، فلا نرد الراوي ونجرحه بمجرد التدليس. وعمليا عمليا لم يعرف من الأئمة أنهم طعنوا في رجل واحد بسبب تدليسه، بمعنى أنهم أسقطوا عدالته بسبب تدليسه. عرفنا يا إخوان؟ ولكن العلماء في روايات المدلسين يفصلون، وهذا هو الصحيح. إذا روى الحديث بالعنعنة أو الأنأنة ولم يصرح بالتحديث ولا بالسماع ولا بالإخبار، توقفنا في حديثه حتى ننظر له شواهد ومتابعات ومعضدات. وإذا أخبر أو حدث أو قال سمعته، قبلنا حديثه. وعلى هذا المنوال نسير. بالنسبة لعنعنة المدلسين في داخل الصحيحين، هي محمولة على السماع، لكن لم يذكر الشيخين هذه الطرق في الصحيحين. عرفنا؟ إنما هم عارفون، عالمون، البخاري ومسلم والأئمة عارفون أن هذا الحديث روية بطريق الإخبار أو التحديث أو التسميع، لكن لم يذكروا هذه الرواية في الصحيحين أو أحدهم. قال: ومن الحفاظ من جرح من عرف بهذا التدليس من الرواة، فرد روايتهم مطلقا وإن أتى بلفظ الاتصال. لا، هذا في تشدد وتعنت. إذا صرح بلفظ الاتصال كالإخبار والتحديث أو السماع، قبلنا حديثه، ولو لم يعرف أنه دلس إلا مرة واحدة، وهذا أيضا في تشدد. كما قد نص عليه الشافعي رحمه الله، قال ابن الصلاح: والصحيح التفصيل بين ما صرح فيه بالسماع فيقبل، وبين ما أتى فيه بلفظ محتمل فيرد. ونستثني من ذلك عنعنة المدلسين في الصحيحين أو أحدهم، لأن الأمة تلقت الصحيحين بالقبول إلا الأحرف اليسيرة المنتقدة. فليس من المنتقد هذا عنعنة المدلس. قال: وفي الصحيحين من حديث جماعة من هذا الضرب، يعني هذا النوع، كالسفيانين، سفيان بن عيينة وسفيان الثوري، والأعمش سليمان بن مهر، وقتادة بن دعامة السدوس، وهشيم، هشيم بن بشير السلمي مدلس تدليس العاطف، وغيرهم. قلت: وغاية التدليس أنه نوع من الإرسال. معنى إخوان؟ كل تدليس إرسال، وليس كل إرسال تدليس. والفرق بين الإرسال الخفي والتدليس هو الإيهام. وشر أنواع التدليس كما قلت لكم التسوية، أن يسقط الراوي شيخ شيخه، الضعيف أو الصغير، فجود لك الإسناد، سواه، زينه، أظهر الرفعاء معنا وأخفى الأدنياء الضعفاء، سموه ماذا؟ تدليس التسوية. وأحيانا يقولون سواه فلان، ولا يعنون تدليس تسوية، يكون إرسالا خفيا معنا. لأن بيشترط الآن مثلا جاء الوليد بن مسلم فحذف صالح مثلا شيخ الأوزاع، طب وصالح سمع من علي، وفي الجملة علي لقي الأوزاعي فأسقط الوليد صالحا لأنه ضعيف أو مجهول أو تالف مثلا. طيب معروف سماع الأوزاعي من علي فأسقط لك وأخفى الدني، أظهر لك الإسناد في صورة جميلة جيدة ما في ما عليه غبار تمشي أنت، والإسناد على ولا ما على؟ على. أسقط واحدا، ولذلك يشترط في تدليس تسوية التحديث في طبقتين، معنى يا إخوان في طبقتين من بعد شيخ المدلس، إن الأوزاعي يقول حدثني فلان شيخ وشيخ شيخ يقول حدثني شيخي. ومن العلماء من يشترط التحديث والإخبار من عند الأوزاعي أو من عند المدلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام. صنع الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار وغيره ومسلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى المعاصرين يشترط التحديث فين؟ في طبقتين. التسوية بدون تدليس، أن يسقط شيخا بين ثقتين لقي كل منهما الآخر، لكن ما في سماع من الأصل. هذا الفرق بين تسوية وتدليس تسوية. إذن التسوية إسقاط راو بين ثقتين لقي كل منهما الآخر لكن لم يسمع كل منهما الآخر. لكن تدليس تسوية في سماع، ثابت السماع في الجملة. إذن الآن فرقنا بين تسوية وتدليس تسوية بشيء بفارق، إن السماع بين الشيخين ثابت في الجملة إلا في هذا حديث ففي وسط ساقط تدليس تسوية، والتسوية في لقاء بدون سماع بالأصل. معناه إذن هذا الفرق بين التسوية، يقول سواه فلان ودلسه فلان بمعنى تدليس تسوية. ومعنى جماعة كثيرون ممن وصفوا بتدليس التسوية، أشهرهم هذا، أشهرهم الوليد ابن مسلم وبقية ابن الوليد، وأيضا ذكروا هشام بن بشير ممن يدلس تدليس تسوية مع تدليس العطف أيضا، وذكروا الأعمش وجماعة. على كل حال الشيخ مجدي عرفات حفظه الله تعالى له رسالة قيمة في هذا، وغيره أيضا المعاصرين ألف كتابا في هذا فأزاد وأفاد وتوسع. قلت غاية التدليس أنه نوع من إرسال. الحافظ ابن كثير ببين لما ثبت عنده، وهو يخشى أن يصرح بشيخه فيرد من أجله. كلام الحافظ ابن كثير هذا على إطلاقه لا يوافق عليه، لابد من التفصيل، لأن الإرسال ليس فيه إهام، لأن المدلس فيه وصف من قول النبي عليه الصلاة والسلام، المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب زور. الآن المدلس أسقط رجال على في الإسناد، كأنه يقرب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فالتدليس لا شك أنه مذموم، ومع ذلك العلماء راعوا المصلحة. لو أنهم ردوا حديث المدلسين بالكلية خسروا شيئا كثيرا من السنة، لكن أخذوا هذا وقبلوه بشروط. قال وهو يخشى أن يصرح بشيخه فيرد من أجله والله أعلم. وأما القسم الثاني من التدليس فهو الإتيان باسم الشيخ أو كنيته يرحمك الله على خلاف المشهور، تعمية لأمره وتوعيرا للوقوف على حاله. ولماذا نتعب المسلمين؟ فكان أولى أن نكشف الحال والأمر ونسلك الجادة، ما في داعي للتغميض والإشكال وتوعير الأمر على الناس. فهو الإتيان باسم الشيخ أو كنيته على خلاف المشهور، تعمية لأمره وتوعيرا للوقوف على حاله، ويختلف ذلك باختلاف المقاصد. فطارة يكره كما إذا كان أصغر سنا منه أو نازل الرواية ونحو ذلك، وطارة يحرم كما إذا كان غير ثقة فدلسه لئلا يعرف حاله. دلسه معناه إيه؟ أخفاه، ها؟ أو أوهم أنه رجل آخر من الثقات. أنتوا عندكم عطية العوف كان بيروي عن أبي سعيد، ودايما عن أبي سعيد اللي يقرأ الإسناد يظن أبو سعيد خضر ويكون هو أبو سعيد الكلب معنا إخوان. فهذا من يعني من التدليس المذموم للغاية. أو أوهم أنه رجل آخر من الثقات على وفق ماذا؟ اسمه أو كنيته. يقول في الحاشية هنا، قال ابن الجوزي في تلبيس إبليس، أنتوا عندكم تلبيس إبليس يا أخوة مجلد، في كتاب اسمه النفيس في تحقيق تلبيس إبليس، تجيبوا بقى النفيس ده معاه عشان تعرفوا الأحاديث الصحيحة من الضعيف. قال يقول ومن هذا الفن تدليس في الرواية، فطارة يقول أحدهم فلان عن فلان أو قال فلان عن فلان يوهم أنه سمع منه المنقطع ولم يسمع، وهذا قبيح لأنه يجعل المنقطع في مرتبة المتصل. ومنهم من يروي عن الضعيف والكذاب فينفي اسمه، وربما سماه بغير اسمه، وربما كناه، وربما نسبه إلى جده، وهذا تدليس الشيوخ لئلا يعرف، وهذه جناية على الشرع لأنه يثبت حكما بما لم يثبت به. فأما إذا كان المروي عنه ثقة فنسبه إلى جده أو اقتصر على كنيته لئلا يرى أنه قد ردد الرواية عنه، أو يكون المروي عنه في هذا إيش؟ هذا يعني عذر حسن الأخير هذا. قال أو يكون المروي عنه في مرتبة الراوي فيستحي الراوي من ذكره، فهذا على الكراهة والبعد من الصواب قريب، يعني هذا قريب أقل مضرة وأقل شر من النوع الذي فيه يعني يغير ويتصرف في اسم رجل هو كذاب أو مبتدع أو تالف هالك. قال فيستحي الراوي من ذكره، فهذا على الكراهة والبعد عن الصواب قريب، بشرط أن يكون مروي عنه ثقة. جميل، لا بأس بها. قال وقد روى أبو بكر بن مجاهد المقرئ عن أبي بكر بن أبي داود. أبو بكر بن أبي داود هو محمد بن أبي داود صاحب كتاب المصاحف والحائية، حائية ابن أبي داود في العقيق، حائية عذبة رائقة شائقة مفيدة في التمسك بالحديث والأثر وترك البدع. فقال حدثنا عبد الله ابن أبي عبد الله، حدثنا عبد الله ابن أبي عبد الله. طيب هذه مشكلة، أوهم عليه، كلنا عبيد الله ما في خلاف، لكن يعني هو عبد الله صح ليس بمحمد، اسمه عبد الله ابن أبي داود، لكن ايه بدل ما يقول ابن أبي داود قال ايه ابن أبي عبد الله، كان الإمام صاحب السنن بولده عبد الله. وعن أبي بكر محمد ابن حسن النقاس المفسر قال حدثنا محمد بن سند نسبه إلى جد له. وفي الحاشية عندي كما في موضح أوهام الجمع تفريق يعني ذكر قصة ابن النقاش، قال حدثنا محمد بن سند نسبه إلى جد له والله أعلم. قال أبو عمرو ابن الصلاح وقد كان الخطيب البغدادي، ما اسمه؟ أحمد بن علي بن ثابت أبو بكر الخطيب البغدادي. وقد كان الخطيب لهجا أي مكثرا بهذا القسم من التدليس في مصنفاته. وعندنا في الحاشية هنا والخطيب الحافظ يروي في كتبه عن أبي القاسم الأزهري وعن عبيد الله بن أبي الفتح الفارسي وعن عبيد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفي، والجميع شخص واحد من شيوخ. انظروا كيف التصرف، مدى التصرف. قال: وكذلك يروي عن الحسن بن محمد الخلال والحسن بن أبي طالب وعن أبي محمد الخلال، والجميع عبارة عن واحد. ويروي أيضا عن أبي القاسم التنوخي وعن علي بن المحسن ابن المحسن وعن القاضي أبي القاسم علي بن المحسن التنوخي وعن علي بن أبي عبد الله المعجب، والجميع شخص واحد. وله من ذلك الكثير والله أعلم. إذن سبق معنا إخوة في درسنا الماضي وهذا الدرس اليوم بيان تعريف التدليس لغة واصطلاحا وبيان أنواع التدليس، كذلك الأسباب الدافعة للتدليس، وذكرنا كذلك طبقات المدلسين التي ألف فيها الحافظ ابن حجر جزءا لطيفا، وكذا الإمام الذهبي وجماعة آخر. وذكرنا كذلك المضار والآثار السلبية السيئة من وراء هذا التدليس، وقرأنا ما جاء في مختصر مقدمة ابن الصلاح علوم الحديث للحافظ ابن كثير في ذكره قسمين وهما أشهر أنواع التدليس: تدليس الإسناد الذي هو تدليس سماع، ثم تدليس الشيوخ. إن شاء الله الأسبوع المقبل بإذن الله في النوع 13 وهو الحديث الشاذ. هذا بين أيدينا، بارك الله فيكم أيها الأخوة الكرام، كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهذا فصل جديد من فصول هذا الكتاب المبارك المملوء بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية. وأراد في هذا الفصل أن يثبت أن لله أسماء، وهذه الأسماء ذات بركة وذات جلال وإكرام وأنها حسنى، فإذا صاحب هذا الاسم شيئا من الأعمال أو الأقوال بورك في هذا العمل وهذا القول. ولذلك الرجل إذا أكل يسمي الله: يا غلام سم الله وقل بيمينك وقل مما يليك. الإنسان إذا قرأ القرآن استعاذ وبسمله. الرجل إذا جامع زوجته وذكر الله، إذا قضى الله بينهما ولدا جنبه الله الشيطان. إذا تحصن الإنسان بأسماء الله حصن وحرز ووقي وكفي وعصم. بلى، لأن أسماء الله حسنى بالغة في الحسن غايته ومنتهى، ومن حسنها أنها احتوت على البركة واليمن والخير والسداد والتوفيق. ثم أيضا أراد في هذا الفصل نفي المثل والنظير والنديد عن الله عز وجل، فذكر طائفة من الآيات، منها قوله تبارك وتعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. البركة أيها الإخوة الكرام هي الخير وبقاؤه وثباته واستقراره. وإذا دعوت لرجل بالبركة فأنت بركت عليه. تبارك الله سبحانه وتعالى تبارك تعالى وتعاظم سبحانه وتعالى، فعظمته لا حد لها، علوه لا منتهى بعده، فهو عالم فوق كل شيء سبحانه وتعالى. تعالى في أسماء وتعالى في أسمائه عن النقائص والعيوب وعن الشريك وعن النظير. هل تعلم له سمية؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، تبارك، والله سبحانه وتعالى هو الذي يبارك، فما يصح عند التهنئة تقول بارك لفلان، إنما الصواب بارك لفلان، ادعو له بالبركة، هنئ فلان. الذي يبارك والله معنا يا إخوان، والذي يمد بالبركة هو الله سبحانه وتعالى. أما ما اعتاده العوام في باب النكاح والزواج يقال بارك لفلان، لا، هذا لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى. وتبارك هذا لا يطلق إلا على الله، هذا الفعل تبارك لا يطلق إلا على الله، تبارك الرحمن، تبارك اسم ربك، نعم، تبارك الذي بيده الملك. قال تبارك اسم ربك اشتمل على البركة. أما أسماء المخلوقين ممكن يوجد فيها سوء، ممكن يوجد فيها شؤم، واحد يتسمى بشيطان، واحد شيطان معنى، واحد يتسمى بفرعون، واحد يتسمى بإبليس، واحد يتسمى بأسماء غريبة فيها سوء معناه. أما أسماء الله سبحانه وتعالى فاشتملت على الخير العميم والبركة التي لا حد لها، ومن ثم وصف نفسه بهذا تبارك اسم ربك. والمراد اسم ربك هذا اسم مفرد وأضيف، صح، يشمل جميع أسماء الله، يشمل جميع أسماء الله الثابتة في الكتاب والسنة. وأنتم تعرفون أن أسماء الله توقيفية، لا مجال للعقل فيها ولا للاجتهاد معنى ولا للاستحسان. يأتي واحد يقول اسم الله حكيم، الحكيم من أسماء الله، واحد يقول الرزين من أسماء الله قياسا على الحكيم، لا، الوقور من أسماء الله قياسا على الحكيم، لا، لأن أسماء الله توقفية. الحكيم ما يأتيش واحد يقول من أسماء العاقل، لأن احنا في عرفنا أن الحكيم عاقل، صح في الناس ولا لا؟ فلان يقول لك فلان حكيم يعني عاقل متزن إلى آخره، لا، اختار الله اسم الحكيم ولم يختار الاسم الثاني. لا تجتهد من عند نفسك، لأنك لا تدرك كمال الله كما يعلمه هو من نفسه سبحانه وتعالى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. سلم عليهم ليه؟ لسلامة ما قال في ربهم سبحانه وتعالى، الأسماء وصفات وأفعال ونعم، سلم الله عليهم، لأن أحسن البشر وأفضل البشر وصفوا الله حقا هم الأنبياء والمرسلون، ونحن إنما نأخذ من ورائهم وعنهم نأخذ. قال تبارك اسم ربك ذي الجلال، أي من له الجلال العظمة والإكرام، هو أهل أن يكرم أولياءه، وأهل أن يعبد، وأهل أن يعظم، وأهل أن يوقر ويجل ويخاف ويتقى ويخشى. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وفي الآية الأخرى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال وقوله فاعبده واصطبر لعبادته. هل تعلم له سمية؟ هل تعلم له نظيرا ومثيلا وكفئا ومشابها؟ لا، سؤال المراد به النفي ويفيد التحدي. لا تستطيع أن تأتي بمثيل ولا بنظير له سبحانه وتعالى. وإن اتفقت الأسماء فلا يلزم من اتفاق الأسماء اتفاق المسميات. الله عليم ومن المخلوقين من هو عليم. الله عزيز ومن المخلوق من هو عزيز. الله قوي ومن المخلوق من هو قوي. اتفاق في الأسماء دي أسماء مشتركة، لكن لا يلزم من الاتفاق في الأسماء المشتركة تماثل المسمى. كذلك في باب الصفات لا يلزم من تماثل الموصوفين أو التماثل في الصفة تماثل في الموصوفين أو استواء الموصوفين. عرفنا لله علم وللمخلوق علم، لكن فرق بين الموصوف هو الله والموصوف الآخر هو المخلوق. فرق بين صفة الخالق وصفة المخلوق كما الفرق بين ذات الخالق وذات المخلوق. ذات المخلوق حادثة ولا لم تزل موجودة؟ انتوا أجيبوا، حادثة. طيب كانت بعد عدم ولا لم تزل موجودة؟ بعد عدم. اكتسب المخلوق هذا الصفات التي فيه ولا ما اكتسبها؟ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. تعلم ولا لا فيما بعد؟ تعلم، عرف. إذن علم المخلوق مكتسب، غناه مكتسب، غنى الله مطلق. علم الله لا نقول مكتسب، معناه لا، كما هو عقيدة الجامع بن صفوان قال كان الله عاريا من هذه الأسماء والصفات، كان متجردا، كان عاطلا من هذه الأسماء والصفات، ثم تسمى بها واتصف بها. كلام باطل مخالف للكتاب والسنة والإجماع والعقلاء والفطرة، ومخالف لمعلوم من الدين، للمعلوم من الدين بالضرورة. عرفنا يا إخوة؟ إذن الآن لا يلزم من تماثل الأسماء تماثل إيه؟ سمية. عرفناها؟ قال فاعبده واصطبر. وقال واصبر يا شيخ أبو معاذ ولا قال واصطبر؟ واصطبر يعني في إيه؟ معالجة، في إيه؟ يعني مشقة. ما قالش واصبر، كلمة واصبر خفيفة، واصطبر أشد، فيه مصارعة ومكافحة، لأن في ناس هيعرضوك، فينظر إيمانك ويختبر دينك هل ستثبت أم لا. واصطبر لعبادة. العبادة نعرفها بمعنيها. التعريف الأول باعتبار المتعبد به، الشيء المتعبد به هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. صلاة على نفس المنوال، صدقة، الحج، السجود، ركوع، تلاوة القرآن، الذكر، التوحيد، عبادات. طب تعرف بتعريف ثاني باعتبار ثاني باعتبار الفعل، فعل الفاعل. غاية الذل مع غاية المحبة، غاية الذل مع غاية ايه؟ المحبة. تتعبد لله بهذين الاعتبارين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. غاية الذل، ولذلك يقولون طريق معبد، يعني مذلل، مهيئ، موطوء، معد، لا وعورة فيه. قال فاعبده أيها المشرك، أيها الموحد، واصطبر لعبادته. هل تعلم له سميا؟ أي هل تعلم له نظيرا ومثيلا؟ لا، لا إله إلا هو سبحانه. قال ولم يكن له كفوا أحد. الكفء هو المساوي والنظير، وهذه من آيات سورة الإخلاص التي جاء المشركون إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا انسب لنا ربك يا محمد، فنزلت الصورة قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، أحد لا نظير له في أحديته، وصمد يقصد في الحوائج والشدائد والملمات، وصمد أيضا الذي لا جوف له. المخلوق أجور له جوف، الحمد لله يأكلان الطعام، شوف المسيح أمه يأكلان الطعام لأن بشر، والبشر أجور، أما الخالق صمد لا جوف له في التفسير. وأيضا الصمد التفسير الثالث السيد الذي كمل في سجوده وفي كرمه وفي علمه وفي علوه وفي غناه وفي مشيئته وفي قوته وفي قدرته وفي حكمته الصمد. ولذلك هذه الصورة كان أحد الصحابة يختم بها القراءة في الصلاة، لفت ذلك نظر بعض الأصحاب فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فقال سألوه لما يختم بهذه الصورة، فأجاب بأنها فيها صفة الرحمن، صفة الرحمن، وإني أحبها. قال النبي عليه الصلاة والسلام أدخلك الله بحبك إياه، صورة تعدل ثلث القرآن، معنى يا إخوان في الجزاء لا في الإجزاء، معروفة يعني. الآن لو واحد مننا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير 10 مرات، كمان أعتق 4 رقاب من إيه، وهو ينفع بقى واحد عنده كفارة وفيها عتق الرقاب يقول 10 مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك، ولا لابد يعتق رقبة؟ أهو هذا ما يقومش واحد بقى في الصلاة يقول أنا أقرأ قل هو الله أحد 3 مرات في كل ركعة ولا أقرأ الفاتحة، أخطأ، لأنها تعدل ثلث القرآن جزاء وثوابا لا إجزاء وصحة. عرفنا هذه، وهذه التي علاها النبي عليه الصلاة والسلام، قال ولم يكن له كفوا أحد. إذن الباب ده يا إخوة في إثبات ونفي، ولا يتم التوحيد إلا بالجمع بين الأمرين، إثبات الكمالات والأسماء الحسنى لله ونفي النقائص عن الله عز وجل، هنا يتم التوحيد. ولذلك لا إله إلا الله لها ركنان نفي وإثبات، لا إله إلا الله محمد رسول الله، معنى يا إخوان لها ركنان، كلمة توحيد لها ركنان نفي وإثبات. الأمر كذلك المبتدعة ملأوا الدنيا نفي، ما عندناش إثبات، متى تثبته؟ لا ما ينفعش نثبت، لأننا لو أثبتنا شبهناه بالموجودات المخلوقات، فقالوا لا داخل ولا خارج ولا متصل ولا منفصل ولا محيط ولا مبين ولا ذي طعم ولا لون ولا مجسة ولا نعومة ولا خشونة ولا فين؟ قال العلماء من أراد أن يعرف العدم يعرف بهذا التعريف، هو هذا تعريفه، تعريف العدم. إذن منهج أهل البدع املأ الدنيا نفيا ولا تثبت شيئا فأنت موحد، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم يسمون الأشياء بغير أسمائها، كان المعتزلة تماما، هم سموا المعتزلة التوحيد عندهم من أصولهم نفي إيه؟ نفي الصفات. طيب واللي هو بركة العادي نفي القدر، طيب وليه؟ طيب ما تسيروا مع الكتاب والسنة، لقد ندم رؤساؤكم في آخر الأمر وتحصر وتأسفوا على الزمان الذي قطعوه في الخوض بالباطل وعلم الكلام والفلسفة، فلماذا؟ قال املأ الدنيا نفي ولا تثبت شيئا فأنت موحد. تصور كده انت دخلت عندي سلطان وقعدت تقول له انت لست بكناس ولا كساح ولا نجار ولا مكوجي ولا طباخ ولا غسال، ولكن وما جبتش ولا إثبات واحد، انت هتنال رضا الحاكم ذي ولا هتنال سخطه؟ ده هو ليه بالآداب العقلية كده مع البشر هذا مذموم، فكيف مع الله سبحانه وتعالى؟ ولذلك تجدون الإثبات في القرآن أكثر من النفي. هذه قاعدة، والإثبات في القرآن مفصل، والنفي في الغالب مجمل، ليس كمثله شيء مجمل. هل تعلم له سمية؟ مجمل. ولم يكن له كفوا أحد؟ مجمل. نفي معنى إخوان في الغالب أنه مجمل، أما الإثبات تفصيل بدقة، لأنه تنزيل من الله سبحانه وتعالى، أعلم بنفسه وبغيره سبحانه وتعالى. فلذا أخبرنا بأسمائه وصفاته ونعوده وأفعاله على وجه التفصيل، لتعبد ربك على بصيرة، ما تعبدش ربك على غمغمة أبدا أو على عمى. لا، يريد الله ليبين لكم، ولا ليعم عليكم، يبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. فالله سبحانه وتعالى هدانا الطريق، وأكثر ما فصل سبحانه وتعالى فصل في أسمائه وصفاته ونعوته لتعبده على بينة وبصيرة. ليس الأمر بالهين السهل.